وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أيها الإخوة، إن الإخوان الصالحين نعمة عظيمة من الله، وتضييعهم من أعظم المصائب. أشقى الناس من فرط في طلب الإخوان، وأشقى منهم من لقيهم ثم ضيعهم. يعرفون نعمة الله ثم يجحدونها. إن الرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال، أو الشمال بلا يمين. ومصاحبة الصالحين فيها فوائد عظيمة، فأنت تنتفع بدعائهم لك بالغيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. ثم الانتفاع بمحبة الله لك بمحبتك إياهم. فعن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آلله. فقلت: آلله. فقال: آلله. فقلت: آلله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. فأي نعمة أعظم من محبة الله لك أيها المؤمن؟ فهذا من فوائد صحبة الصالحين. ومنها ذكر الله تعالى، ففي الحديث: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، وجلساء الخير يعرفونك على أهل الخير فتزداد خيرا، وتحرص على التشبه بهم والعمل بعملهم. فالصحبة الصالحة حبل النجاة يوم القيامة، حيث يكون المرء مع من أحب. أيضا من أعظم النعم بمصاحبة الصالحين تعلم العلم الشرعي، والإقبال على الدين، والعون على العبادة، والنشاط للطاعة، والنصرة في الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والزهد في الدنيا وأهلها، والبركة في المال والأهل والوقت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاث: الجماعة والثريد والسحور. وكذلك يكون لقاء الإخوان تسلية وتسرية، مصفيا ومنقيا، طاردا للهم والغم. خرج ابن مسعود مرة على أصحابه فقال: أنتم جلاء أحزاني، أنتم يا إخواني جلاء أحزاني. يا أهل الإسلام، كما أن الله أمركم بصحبة الصالحين، فقد حذركم من صحبة الفاسقين. فقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ في دعائه من صاحب السوء. والناس كأسراب الطير مجبولون على التشبه ببعضهم، فالصاحب ساحب، وكل قرين بالمقارن يقتدي. كثير من الناس لا يغررون الرفقة السيئة لقدم العهد والركون إلى العادة، فانتشال النفس من بين هؤلاء الشلة يحتاج إلى دين ومجاهدة وصبر، لا يرزقه إلا من أخلص النية لله وجاهد من أجل الخلاص. أيها المؤمنون، إن الموازين تتغير يوم القيامة عما هي عليه اليوم عند الناس. الوزن يومئذ الحق، والأصحاب يسيرون أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والوالد يفر من ولده ويفتدي به، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ألا يدعونا هذا للتفكر في المعادلة ومقارنة ربح الدنيا مع ثواب الآخرة؟ ما هو ثمن الجنة؟ أليس النفس والمال؟ كم تملك من المال؟ أليست نفسك لله؟ كيف تبخل بالنفس على مالكها وهو الذي وعدك خيرا منها وأبقى؟ كيف تبخل بالمال على صاحبه وهو الذي ضمن لك لا تجوع فيها ولا تشقى؟ قصور من ذهب وفضة وحور عين، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو أن للساعي وراء الدنيا أن يحصلها بأكملها ما كان له ذلك مبررا للجري وراءها وتضييع الدين. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بل أكثر من ذلك، لو أن للساعي وراء الدنيا أن يملك ملأها ذهبا لم يكن له أن يختار الدنيا على الآخرة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ماذا يقدم أهل الدين في المقابل؟ يقدمون أنفسا إلى مالكها. لقد أحسنوا المعادلة فتأسوا بهم يرحمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وعنه عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. وقال: والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسبحان الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن اللبيب من عمل لآخرته جنة ثمنها النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، جنة يسكنها الأنبياء والأولياء، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. جنة سقفها عرش الرحمن، تسمعون كلامه وتنظرون إلى وجهه ذي الجلال والإكرام. فأي شيء من الدنيا يستحق تقديمه على الآخرة؟ إن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيسبغ في النار سبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. هذا أشد الناس بؤسا في الدنيا، يقول: ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. وعن ذي العرش المجيد سبحانه في الحديث القدسي أنه يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم، ما نقص من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا إذا دل فإنه يدل على سعة ملك الله، وأنه لا يضره إعطاءك الرزق الكثير، ولكن الدنيا دار ابتلاء. الدنيا دار ابتلاء يختبر فيها صبرك ويقينك وإيمانك بروح الله وحسن توكلك عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها فنظر ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه. قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت إلى أهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني هذا كي تعلموا بأن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله، فهي لا تساوي، فأشد الناس بؤسا في الدنيا يوم القيامة ماذا يقول؟ يقول: والله يا رب ما مر بي بؤس قط. ولتعلموا بأن الدنيا لا تساوي شيء، وأن الله عنده خزائن السماوات والأرض، وأنه لو أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وتعلموا بأن الجنة حفت بالمكاره، وأنها الشهوات التي حفت بها النار يخشى أن لا ينجو منها أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال: فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فذاك أدنى أهل الجنة منزلة. وما ملك ملك من ملوك الدنيا في ملك أدنى أهل الجنة منزلة إلا كجزء من 60 جزءا. وقيل أنه ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام، يرى أقصاه كما يرى أدناه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فأهل الجنة كلهم ملوك، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يستأذنون ويسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الفائزين الفوز العظيم، وتنجينا من الخسران المبين. اللهم إنا نعوذ بك من خزي يوم الدين، ونعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.